بس هذا الإشكال اليوم اللي على شيعة أهل البيت، الإشكال اللي على محبي أهل البيت من قبل البعض اللي ما يعرف شنو علم، يجي يتعلم له كم كلمة ها وصار براسك عالم. شدي يطرح هذا إشكال؟ يطرح لك إشكال يقول لك أنتو مشركين. يا بشلون أنا مشرك؟ ها يقول أنت دا تروح الطوب لمرقد ولي من أولياء الله وتجي وتتخضع وتجي تدعي وتجي تصلي. أقول له بلي، وشنو المشكلة في تصرف يا أخي؟ إذا كانت ملائكة سجدت. التوحيد المظهر الأهم من مظاهر المجتمع الإسلامي. منو قال لك أنا دا أخرق التوحيد؟ أخي أنا من دا أجي أقدم الخضوع والطاعة لمرقد النبي، في مرقد النبي أو في مرقد الإمام؟ أني ما أعتقد بأنه الإمام مفوض من قبل الله للتصرف بالتكوين. ما أعتقدت أنا ما أعتقدت بأنه الإمام عليه السلام هو اللي يستطيع أن يحرك الغيم أو يجي يحرك لك التربة الأرضية أو يغير بيها. أنا ما قايل بهذا الموضوع، أنا أقول بأنه كل الأمور بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. أخي المشركين يعتقد بأنه هبل يعني هو اللي نصره، تمام لو لا؟ هذا عمرو بن لحي هو اللي دخل الأصنام تدري للعرب. العرب ما كانت تعبد الصنم، عرب الدين بدين إبراهيم. شوف راح للشام شاف الرومان حاطين حجر صنم يعبدوه، جاب صنم اسمه هبل طببه من الشام طببه المكة خلاه يم البيت وصارت العرب تعبد الأصنام. العرب كانت تعتقد أنه الصنم هو اللي ينصرها، وكانت تعتقد أنه الصنم هو اللي ينزل المطر، يعني كانت تستسقي بأصنامها، كانت تنتصر بأصنامها. أخي أنت سمعتني أنا أطلب النصر من علي بن أبي طالب؟ وهذا عيب. إحنا اليوم هذه أمة لا إله إلا الله دا تعاني أشد الويلات، مو باوع للأمة شلون صارت طرائق قددة. إحنا هذا خطاب التطرف واقعا كود المنابر الصدالة، كود أكو لغة اعتدال تعم العالم الإسلامي كله بكل المذاهب الموجودة، وتدفع هذا الشر المستطير الذي منذ أن ضرب العالم الإسلامي إلى اليوم نزف الإسلام الكثير واقعا. والله هذه المدرسة التيمية وهذه المبادئ المتطرفة اللي كفرت المسلمين وحملتهم على الشرك، هي مشكلة مولانا، واقعا مشكلة.